يتصلون بهم في مناسبات خاصة أو عامة، ولكنها ليست شاملة. هذه نحن عقيدتنا. لو وقع الفرد من هؤلاء الذين يصلون معنا ويصومون معنا لو وقع في الكفر نحن لا نكفره، لكن إذا علمنا ذلك نبين له أن هذا هو الكفر وهذا هو الشرك بالله عز وجل.